القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، مليء بالثقة بالنفس والعمل الدؤوب المحاط بالدقة والإتقان من أجل حياة أفضل لكل المصريين. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ودائما لدينا العديد من اللقاءات المنوعة لكل أفراد الأسرة من أجل حياة أفضل لك ولأسرتك. وتعالوا معا لنتعرف في البداية على هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. بقول لك يا أبو دنيا، أنت مش عاوز تاخد أجازة؟ أجازة إزاي يعني؟ إزاي يعني أجازة؟ يعني أجازة نخرج برا القاهرة نغير جو وترتاح شوية من الشغل. يا ريت أقدر، كنت عايز أعمل كده فعلا ونتفسح أنا ووفاء. أنت ومدام وفاء؟ يا راجل بقولك أجازة، يعني تطلع لوحدك أي مكان. لو الظروف سمحت هطلع عمرة في نص شعبان إن شاء الله. عمرة؟ طيب يبقى دعينا أبو دنيا بالإذن. استنى بقى. بس استنى، الله ما تيجي معايا دغري كده وتقول لي انت عاوز ايه. بقول لك نطلع انا وانت وائل برا القاهرة يومين كده، يعني فسحة شبابي. ايه ده شبابي مين يا كده؟ انت نسيت نفسك، نسيت انت عندك كام سنة؟ لا ما نسيتش طبعا، ومدام العمر جري بينا كده في ايه بقى يعني لو نغير جو يومين عزابي. طيب هنقول ايه الوفاء وأميمة ونعمة؟ طالعين شغل، في بضاعة جاية المصنع أبو دنيا من مينا العين السخنة، ولازم نكون هناك. والبضاعة دي بقى يعني لازم تروحوا لها كده كلكم بربطة المعلم. طبعا يا أميمة، طبعا علشان نقدر نخرجها من المينا. وشمعنى يعني العين السخنة؟ أول مرة تيجي للمصنع خامات عن طريق المينا ده، مش الحاجات دي برضو بتيجي من أوروبا؟ لا ما انت مش واخدة بالي، أصل أبو دنيا لقى مكان في آسيا يجيب له الخامات بسعر أرخص وبجودة أفضل. شفت بقى؟ مش عارف صراحة يعني. قلبي مش مطمن. مش مطمنة ليه يا أميمة؟ جا شغل. حاسة أن أحمد مخبي عني حاجة بسيطة. اتصلي بأبو دنيا واسأليه. عملت كده والراجل أكد لي كلام أحمد. استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. كده يا أحمد أول مرة أكذب في حياتي. بس كدبة بيضة يا أبو دنيا. الكدب ما فيهوش ألوان يا باشمهندس، الكدب كدب. اللي يسمعك كده يقول إن إحنا هنعمل حاجة غلط. خلاص ما دام مش غلط ما نقول لهم الحقيقة، نقول لهم رايحين نتفسح. وبقى إيه؟ إيه إيه إيه؟ نتفسح؟ أنت عارف ممكن يعملوا فينا إيه يا أبو دنيا؟ أقلها أميمة تقول لي حاجة واحدة بس، رجلي على رجلك. انت اتجننتي، تروحي معاهم ازاي؟ يعني انت موافقة يا غدا؟ طب وانا مالي اوافق ولا لا؟ مالك ازاي؟ اشرف رايح معاهم. اشرف جوزي؟ لا طبعا مش موافقة، رجلي على رجله. مبسوطة؟ مستمتعة مش كده؟ جبت دورافها. قومت العيلة كلها علينا، عملت ثورة، صلت مدام وفاء والدكتورة نعمة. يا مفترية تضحك على غدا وتقول لها أشرف طالع معانا. وفيها إيه يعني لو كنتوا من الأول جيتوا معانا دغري وقلتوا إنكم عاوزين تغيروا الجو؟ إيه عامل فيها زعيم معارضة يعني؟ ولا معارضة ولا مش معارضة، يعني أنت كنت هتوافقي يا أميمة؟ طبعا. وكنت برضو هتقوليلي رجلي على رجلك؟ لا خالص. أها أنت حر يا حبيبي. هكذا تكون الزوجات. خلاص يا قلبي، ممكن بقى أخد أجازة أغير فيها جو يومين اتنين برا القاهرة؟ مستحيل، رجلي على رجلك. لا بقى. عزيزتي المستمعة، ومعاً نستطيع، وتعالوا ومع منى خليل نتعرف على استراتيجية تمكين المرأة 2030. ومع نستطيع، ومعي ومعكم المستشارة فاتن عريف، مستشارة شؤون الأسرة والطفل والباحثة في قضايا المجتمع. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ناس كتير بيقولوا إيه حكاية 2030؟ تمكين اقتصادي ولا اجتماعي ولا سياسي؟ إيه الاستراتيجية ولا السكان؟ يعني في بعض السيدات وحقهم الحقيقة أنهم يسألوا ويعرفوا كمان ونجاوب لهم على هذا التساؤل. أنا بعتبر أن استراتيجية 2030 اللي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية تقديرا لجهودها اللي هي نزلت بيها في 30 يونيو وقدرت أن هي تدعم الدولة المصرية وقدرت أن هي تتصدى لجميع المشاهد السياسية أمام صناديق الاقتراع بشكل كبير جدا، حمت المرأة المصرية الخطة وأسقطتها اللي كانت المفروض أن هي تؤدي إلى هدم الدولة. استراتيجية 2030 بتمكين المرأة، هذه الاستراتيجية تتماشى تماما مع المعاهدات الدولية للأمم المتحدة بالتنمية المستدامة ل 2030، بتمكين المرأة سياسيا، تمكين المرأة اقتصاديا، وتمكين المرأة اجتماعيا، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف اللي بتمارس عليها سواء كان بالتمييز أو أي نوع من أشكال العنف. ومصر موقعة على هذه الاتفاقيات كلها. تمام. وكمان أنا عايز أقول في اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي كان باحتفالية المرأة بمرور 100 عام تحدث عن هذه الاستراتيجية وعلى تطبيقها بشكل فعلي لحماية المرأة بوجود قوانين زي قانون التحرش، وقانون يجرم التحرش لأن حق المرأة أن هي لما تمشي في الشارع العام أن تمشي بارتاحية كاملة وبأمان. حضرتك لما تيجي تدخل العمل تدخل وهي مقبلة على العمل بروح طيبة ومش خايفة من أي شيء أو يكون فيها نوع من التحرشات، كذلك بجميع أشكال العنف التي يمارس ضد المرأة وهي الحرمان من الميراث، وكان في نص قانون بحقية المرأة أو حفظها في أن هي لها حق في الميراث، فالشرع أعطاها هذا الحق ولكن المجتمع هو الذي سلب منها هذا الحق. ما هو لازم علشان أمكن المرأة أو الرجل لازم أهيئ هذه الأجواء، يعني حتى يعني حضرتك ذكرتي نبذ العنف دي واحد، الحقوق القانونية ليها اتنين، في استثمارها في اقتصادها لازم تلاقي الحماية، ما يبقاش الاسم ان مشروعها وحد تاني بيستفيد منه، فعلشان أمكنها أهيئ هذه الأجواء وأضمن لها زي ما حضرتك قلتي الحماية القانونية ليها. كان لازم يبقى فيه نصوص قانونية لحماية المرأة أو حماية المشاريع، وكان فيه إطلاق كمان لمشاريع سواء كانت المشاريع الصغيرة أو المتناهية الصغر أو اللي هي المتوسطة على حسب قدرة المرأة على إدارة هذا المشروع. أنا طبعا بحيي المجلس القومي للمرأة على الدور الفعال والدور القوي، وصراحة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة دائما وأبدا بتفكر خارج الصندوق بفكر شبابي، فكر غير حضرتك كان موجود فيما سبق. في ناس بتعتقد المنافسة، يعني ما بنقول حقوق المرأة أنا كده بجور على حق الرجل مطلقا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا دهيت برجل وامرأة، لا تستقيم الأسرة بدون شخص منهم أو بدون فرد منهم، إذن الراجل وجوده أساسي في الأسرة والمرأة وجودها أساسي لا يمكن الاستغناء عنهم. عشان أرجع بقى تاني لعنواني وأقول مع نستطيع علشان نحقق استراتيجية التمكين 2030، يبقى كلنا يعني مع بعض، كلنا بندور على الأمان، كلنا بندور على رقي بلدنا مجتمعنا، امرأة ورجل زي ما حضرتك قلت. ده بالظبط اللي قاله رئيس عبد الفتاح السيسي، ان الحياة لا تستقيم بشخص فرد. هل لما بنتكلم دلوقتي وبنقول ان المرأة نصف المجتمع، ممكن نستطيع ان ننحي دورها كنصف مجتمع؟ يعني انا بعمل تنمية اقتصادية، بسعى الى الرقي، بسعى الى ان انا اكون من الدول العظمى، فانا ابتدي انحي هذا الجزء الكبير والجزء الاساسي اللي هو المفروض الدعم والأساس في الأسرة. لو حضرتك رجعت الإحصائيات تاني هتجد إن كثير جدا من السيدات هي التي تعول أسرتها. عشان كده كان في مبدأ الحماية بالنسبة للمرأة المعيلة، المرأة المعيلة اللي هي المفروض هذه المرأة يعني الصبورة التي يقع على عاتقها شيء كبير جدا في حماية أسرتها، في الدفاع عنها، وفي توفير الأكل واللازم ليه بالنسبة لأولادها. هذه المرأة تتحمل فوق ما يتحمله البشر كمبدأ حماية وتوفير الأمن وتوفير اقتصاد بالنسبة لأسرتها. المرأة المصرية امرأة جدعة، امرأة أصيلة تتمتع بروح القتالية وروح المصابرة وروح الانتماء وروح الوطنية، ودي بشهادة العالم كله وليس كمان تحيز للمرأة. يا بنت القلب، يا بنت الحب، يا بنت الشوق، يا بنت 60 ألف أبيض من الهدوء، بنت الحلم اللي انا طول عمري بحلم بيه، انا نفسي افتح قلبك وادخل واعود فيه. شوفوا بنت الدايبه بحلاوتها. عفوا سيدتي وسادتي، سنوصل الاستماع الى برنامج الى ربات البيوت، ولكن عقب اخر ما ورد الينا من انباء، بحث رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير الدفاع البرتغالي سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري. وأكد وزير الدفاع البرتغالي أن مصر نجحت في أن تكون واحة الأمن والاستقرار في محيط إقليمي شديد الاضطراب. وشدد الوزير البرتغالي على أن التجربة المصرية الناجحة بقيادة الرئيس السيسي تعتبر بمثابة درس ملهم لجميع دول المنطقة. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. ومن القاهرة مستمعينا الكرام، نوصل الآن الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. أفضل كان لميكروفون البرنامج زيارة للمطبخ التجريبي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. ميكروفون البرنامج اليوم يتجول داخل المطبخ التجريبي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ويسعدني أن ألتقي مع الدكتورة ناهد لطفي زكي، وهي رئيس وحدة المطبخ التجريبي بالمعهد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. سعداء جدا تواجدنا اليوم داخل المطبخ التجريبي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. قد إيه المطبخ والوحدة دي مهمة جدا، بتخرج منها أبحاث مفيدة لمصر كلها، وفي نفس الوقت في إمكانية أن تيجي أسر تيجي تتعلم من خلال ندوات ومن خلال تجارب مختلفة ممكن تفيد أسرتها. هنا الوحدة هنا يعني حتى لما بنعمل أبحاث ورسائل بنحاول أنها تكون الأبحاث أبحاث تطبيقية. يعني إيه أبحاث تطبيقية؟ أنها نقدر نطبقها بجانب كده، بجانب الأبحاث اللي احنا بنعملها، أن احنا هنا الوحدة بتقوم بدورات تثقيفية وتعليمية لربات البيوت، بنعمل دورات تثقيفية برضو بتابع وزارة التربية والتعليم، وبنعمل كمان دورات للعاملات هنا بالمركز، دورات تثقيفية عن الغذاء الصحي وازاي تعمل وجبة صحية متكاملة لأولادها، والعادات الصحية والممارسات الصحية اللي المفروض تمارسها في البيت. وكمان مشتركين في مشروع الأمة والطفولة على مستوى محافظات مصر، زمايلنا هنا بيسافروا المحافظات، وبنعمل توعية تغذوية للأمهات والربات البيوت المصريات ازاي تهتم بصحة ابنها طفلها، الزوج لو زوج كبير، سنين الام الحامل، ايه الغذاء اللي هي المفروض تاكله في كل المراحل العمريه، بنتكلم بيها وبنعمل توعيه تغذويه للفئات دي. دكتوره ناهد، لو احنا النهارده احنا مثلا في ندوه معاكم والمستمعين عايزين المعلومات المفيده، يعني من اقيم المعلومات اللي حضرتك تقدميها من خلال ميكروفون البرنامج، تقولي للمستمعين ايه كتوعيه ليها؟ ان احنا اهم حاجه انها تهتم زي ما قلنا بكل ما هو طبيعي، تبعد عن الحاجات الصناعيه دي. اول أول حاجة نهتم بصحة طفلها بالتغذية بتاعته. يمكن المسنين مع السن وقلة الحركة يبقى هم محتاجين نوعية معينة من الغذاء. فعلا محتاجين نوعية معينة. نهتم أكتر بالخضروات ونهتم أكتر إن احنا ندخل ألياف علشان نشغل، لأن الأمعاء بتاعتهم بيحصل فيها زي كسل مع القعدة. أيوة. فبيحصل لهم إمساك كتير، بيعانوا من الإمساك فبنهتم إن احنا ندخل الحاجات اللي فيها ألياف كتير، نحاول ندخل لهم الزبادي عشان يعمل لهم كملين. نهتم جدا بمصادر زي مصادر الكالسيوم لأنه مهمة جدا عشان زي ما احنا عارفين ما يحصل لهمش هشاشة. دكتورة ناهد، كمان من خلال المطبخ التجريبي انتوا بتنتجوا حاجات. يعني المطبخ التجريبي بيطلع منتجات وغذاء ممكن كل الجمهور يجي ويشتري من خلال المنافذ المختلفة بتاعتكم، يا ترى زي ايه؟ احنا بنعمل في خلال الندوة الدورة التدريبية بنعمل لهم نطبق لهم العملي. ازاي تعمل الاكل صحي، ازاي ممكن مثلا لابنها تعمل له برجر ويكون برجر صحي ما يكونش لحوم بس، لا احنا ممكن ندخل فيه خضروات، نعمل برجر اقتصادي ما يكونش لحمه بس، بدل ما تجيب نص كيلو لحمه وتعمله كفته لا ممكن ربع كيلو لحمه والربع الثاني ندور على مصدر البروتين النباتي، زي تحط العدس تحط الصويا يبقى ربع عدس وربع لحمه، يبقى عملت نص كيلو كفته بنص التكلفه. ده بالعكس احنا بنتمنى ان احنا نرجع للعادات الغذائيه بتاعت زمان بتاعت اجدادنا. يعني في حاجات كتير انضفرت بس مهمه جدا، يعني مثلا احنا عندنا انا عن نفسي وزمايلي شغالين على اللي عارفه حضرتك السريس. السريس سريس دي فوائده القيمه الغذائيه عاليه جدا، ده نوع من انواع الخضروات، دي بي بي بي بيطلع كعشبه بين في الفقول كانوا بيطلعوها هي زي الجرجير كده وبياكلوها بشم النسيم، هي السريس والملانه والجعديد والحاجات دي مش هقول لحضرتك بتزود المناعه قد ايه، انتي كانسر قد ايه. انت عارفه كان زمان ايام ما كانت البلهارسيا كانت منتشره كان الفلاح المصري كان بياكلها، كان سبحان الله لقوا ان هي بتعمل هاله كده حوالين هي انتي برازايت حوالين الطفيل ما تخليهوش ياكل في الكبد بتاع فكانت بتديله قوه وصحه يقدر يشتغل في الغيط ويتعب. في عاداتنا الغذائيه في عادات حلوه قوي احنا للاسف اهملناها. الرجله كان زمان جدتنا كانوا بيطبخوها. الرجل انا مش هقول لحضرتك في بحث احنا نشرناه انتي كانسر عالي جدا على كذا سيل لاين للكانسر، بتعزز المناعه حلو جدا. فيا ريت نرجع الثقافه دي الثقافه الغذائيه، نهتم بالحاجات بتاعت زمان الجميله. دكتوره ناهد وحضرتك مدير المطبخ التجريبي بالمعهد الحقيقه، يا ترى لو حد من المستمعين عايز فعلا يجي يتجه لفين وفين موجود المعهد؟ كل المعلومات دي عايزين نعرفها. المعهد بسيط جدا، احنا مركز البحوث الزراعيه 9 شارع الجامعه جنب كليه الزراعه في ميدان الجيزه، جواه معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، احنا تابعين للمعهد وعندنا واحد واهلا وسهلا بيه في اي وقت ومش هندخل عليه باي معلومه، واي واحده تيجي اهلا وسهلا بيها هنديها كل النصايح والارشادات اللي هي محتاجاها لبيتها ولاسرتها. ان شاء الله كل الشكر لحضرتك. وانا في نهايه لقائي اشكر الدكتوره ناهد لطفي ذكي مدير وحده المطبخ التجريبي بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، كل الشكر لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك ميسي خالص. المستمعة وإليك هذه الاستشارة الطبية، وأول سنة تظهر عند طفل الوليد، هل هناك أعراض؟ نعرف كل ذلك من خلال هذا اللقاء وهالة سالم. الدكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بك أستاذة مجتمع. دكتورة، مرحلة التسنين عند الأطفال هي بتكون مرحلة مرهقة للأم وللطفل أيضا، أعراض التسنين عند الطفل إيه يا دكتورة؟ طبعا التسنين يعني في السن ده لسه بتبقى متورمة ومنتفخة، بتبقى يعني بتستعد ان هي تتشق، عارفة حضرتك يعني زي ما يكون يحصل فيها جراحة فتح علشان السن يبرز من خلالها، فدي طبعا بتبقى مؤلمة جدا جدا. طفل في المرحلة دي بيبقى مش قادر يرضع، يعني حاسس بألم، بيبقى متوتر جدا وبيعيط على طول وبيصرخ، ممكن بنلاقيه بيخبط على ودانه ودنه دايما لو في ناحية السن اللي هيشق بيخبط على ودنه ساعات. ليه بتكون لها ارتباطات؟ بيبقى في طبعا الاعصاب اللي هي بتغذي اللسة بتغذي الاذن فبيبقى فيه بيسمع الالم يعني. فطبعا بيبقى كمان رضاعته بتقل شوية وبالتالي هي فترة مرتبطة بضعف مناعة. يعني دايما الطفل مناعته بتقل شوية في فترة التسنين لأن الرضاعة بتقل، الحالة النفسية بتاعته مش كويسة مش طبيعي، هنلاقيه بيشد دايما في حلمة الأم وعايز يعضها، فالأم بتبقى عارفة بتقول بيعضها، فهي ممكن يعني بتشوف اللسة بتاعته تلاقيها متورمة ملتهبة، أو ممكن تجي لو جابت معلقة معدنية كده وحطيتها على لسة تحس بداية كده صوت فيه خرفشة كده، يعني بتعرف إن في حاجة بدأت تشق. يعني اللي أنا عايزة ألفت نظر الأمهات ليه في المرحلة المهمة دي، هي في أي مرحلة يا دكتورة بتكون هذه الأعراض هي أعراض تسنين؟ هي لازم تشك طبعا بداية من الشهر السادس، من السادس للتاسع احنا مفروض الطفل بيطلع أربع الأسنان الأمامية، فمن الشهر السادس في أنا شفت أطفال بدأوا يسننوا في الشهر الخامس، بتبقى في وراثة في العيلة، بس احنا بنشك دايما من الشهر السادس، فدايما تبقى متوقعة في أي وقت إن هي كده. ولكن نحط 100 خط تحت ولكن دي، ولكن ليه يا دكتورة؟ مش كل حاجة الأم ترميها على التسنين. يعني احنا إيه؟ يعني احنا مثلا بنقول دلوقتي ان هو بيعيط وبيخبط في دماغه في ودنه، فانا ما اقولش اقصه بيسنن، لا بس ممكن يكون في التهاب حاد في الأذن الوسطى، عنده اسهال، لا اصله بيسنن، اكيد بي انا جات لي ام مثلا سايبه ابنها بس الاسبوعين وتقول لي اصله هو بيقولوا لي بيسنن، فطبعا يعني الطفل يدخل منها في جفاف ويدخل في نقص معادن واملاح ومشاكل عكله ومشاكل خطيره جدا، وممكن يكون عنده سبب بكتيريا طفيل اي سبب تاني. بيقال يا دكتوره ان اسهال التسنين بيكون يعني ليه متغير عن البراز الطبيعي؟ اي اسهال بيبقى في تغيير، ما هو اي اسهال يعني ده اسهال بيبقى ده في اختلاف عن برازه الطبيعي. احنا حتى لو مره واحده يعني الام ما تيجي تقول لي مثلا في اسهال، مش مثلا يقولوا ناس ايه لا كم مره، لا ممكن تكون مره واحده بس مختلفه عن طبيعته، فيها يعني كميه ميه كتيره فممكن ريحه مش كويسه، بس ده هنلاقيه في امراض كتير، ممكن التهاب فيروسي يعمل كده، التهاب بكتيري، طفيليات، مش عارفه ايه، فمش كل حاجه نرميها على التسنين. بنقول الطفل بيسنن فممكن مناعته بتضعف وبالتالي بيبقى عرضه ان هو يجي له حاجات، ممكن التسنين يخليه شويه، ممكن سيوله في البراز مره اتنين، لكن ما يقعدش يسل اسبوع تقول لي خمس ست مرات في اليوم اصله بيسنن، والله بنشوف ده والطفل يدخل في جفاف وسوء تغذيه وتقول لي اصله بيسنن، ممكن او يرشح مثلا تقول لي لا اصله بيسنن، فهو بيرشح وعنده برد وكحه وعينيه فيها التهاب اصله بيسنن. فيا جماعه التسنين بيخلي الطفل عنده اعراض الام، هو الام وبالتالي رضاعته بتقل، سوء تغذيه شويه فممكن مناعته تضعف، لكن مش معنى كده ان كل حاجه رميها على التسنين. وعلشان التسنين بتاعه يمر بسلام برضو نهتم جدا باعطاء فيتامين د اللي هو الفي دروب 4 نقطة مره يوميا من بعد الولاده على طول من اول يوم لغايه عمر سنتين ونص، ما نوقفوش الا اثناء المرض ايام محدوده ونرجع ندي تاني. فمهم جدا، والتغذيه السليمه بقى ليه بعد ما يكمل 6 شهور. إذن يا دكتورة حضرتك بتنصحي كل أم مرحلة التسنين عند طفلها حدوث أي أعراض توجه للطبيب؟ طبعا للطبيب، هو بقى اللي هيقول لها لا ده بيسنن ولا ده تعبان. مثلا تقولي ده سخن بقى له يومين بس أصل فيه سنة بتشقله، بس ساعات بنلاقي فيه التهاب حد في الأذن برضه، ساعات بنلاقي التهاب في حلقه، ساعات بنلاقي نزلة معوية، فمش كل حاجة نرميها على التسنين. شكرا لك يا دكتورة. نعم. لأنك ابني لأنك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك، شوفك شاب وافرح منك. عزيزتي المستمعة، طبق شهي على مائدة الطعام، انتشر هذه الأيام في الأسواق ورق العنب، ونقدم لك طريقة عمل محشي ورق العنب يقدمه لنا شيف أحمد زايد. صباح الخير، معكم الشيف احمد زايد. احنا عايزين نستغل مع بعض النهارده وجود الورق العنب معانا في السوق ونعمله بطريقه جديده وجميله، ان شاء الله تنال رضاكم واعجابكم. نقول المكونات مع بعض: ورق عنب، لحمة مفرومة، رز مغسول وناشف، بهارات، ملح وفلفل، جوزة الطيب، شعرة قرفة. ده الحشو بتاع ورق العنب. نجهز الحلة. الحلة فيها من تحت بصل وطماطم وورق لور وحبهان وفلفل اسود حصى وقطعتين لحم سمين او قطعتين ليا على حسب الكلام اللي احنا قلناه. ده في ارضيه الحله. طبعا الخليط بتاع ورق العنب، اللحمه والتوابل والرز ده بيتخلط بيتعجن مع بعض كويس، وببدا احشي بيه الورق العنب بتاعي عادي خالص كاني بعمل ورق عنب عادي، وببدا ارصه في الحله بتاعتي اللي فيها البوكيه جرنيه اللي احنا قلناه، ونحط عليه ضاغط من فوق يا طبق تقيل عشان نقدر نضغط ورق العنب. ده بيساعد معاه في السوا وبيديله الشكل والقوام المظبوط بعد ما يطلع من على النار. وبنجهزه في الحله. نعمل البيوم بتاعه بتاع اللي هنسقي بيه الورق العنب: ميه، مكعبين مرق، وفلفل اسمر او فلفل ابيض، وملح، وربع معلقه صلصه، وندوب الكلام دوت. فطبعا الميه تكون ما تكونش ساقعه، الميه ولا تكون بتغلي، الميه سخنه عشان اقدر اسقي بيها ورق العنب، وياخد معايا وقته على النار اللي هو مش هيزيد عن تلت ساعه 25 دقيقه. وبالهنا والشفا. كان معكم الشيف احمد زايد. حذر فذر طبخين ايه؟ محشي كرنب يا روحي عليه. فيه فيتامين؟ ايوه. امال ايه؟ فيتامين ايه؟ ألف وب وت وس ورز كمان، عارفه عشان نتربي عليه. لا لا لا لا لا، عايزين كباب وخضار سوتير. اما الحلو مارون جلاسيه. عايزين ناكل كفته وطن، عصافير بطني في حاله حرب، بتهيئ لي حناكل ضرب. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.